أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويتكيد بالاستثناء، فيصح وقف أرض لما شاء ويستثني غلتها لما شاء ولو عن أي حق فيهما. فيهما وإلا تبعت الرقبة. قيل: ولا تسقط ما أسقطت، وله بعد أن يعين مصرفها. هنا قدمنا شيء سابقا أنه بيصبر يقف الأرض ويستثني غلتها، ويا إشكال، وإحنا نشتي نجاوب على الإشكال علشان يرتفع. استثناء الغلة ما هو للدائم، وحقنا قلنا إذا استثنى غلتها وجاول الرقبة عن حق ما عادها تسوى شيء، لأن الغلة الأرض ما بتغلى إلا بقدر منفعتها، فإذا ما لها أي منفعة ما هو جاي منها. إحنا قلنا ما هي مجزية سابقا إلا إذا كان الحق هو زكاة ونواب هذه الأرض عن مصرف مصارف الزكاة هو سبيل الله فقط، لأن من جملة معاني سبيل الله عند الهادي عليه السلام المساجد والمصالح العامة، فالمصالح العامة هو يعتبر نفس الوقف مصلحة من المصالح، لو ما عاد السابر الاستفادة منه في المسجد لأن منفعتك تستثناها. ثاني الجواب الثاني بالنسبة للإشكال إن ما يشتغل يستثني منفعتها دائما، ما إذا استثنى منفعتها دائما فلا يصح، ما بلما مده معلومة أو مده مجهولة، فإذا هي مجهولة فتفسر بأي تفسير يفسرها هو. هذا استثناء، استثناء الغلة ما هو للدائم فلا يأبده، فإذا استثنى الغلة سنة سنتين ما فيه معنى. أما الاستثناء على طول صرحوا بأنه لا يصح. فإذا حدد المستثنى ترجع الغلة تابعة للرقبة عن ما في مصرف الرقبة. وإلا تبعت الرقبة، يعني إذا انتهت المدة تتبع الرقبة، تتبع الرقبة في المصرف. قوله: لا تسقط الرقبة، لا تسقط ما أسقطت، يعني إن الغلة لا تسقط ما تسقط الرقبة، لأن ما أنواب بالإسقاط لا في الرقبة نفسها. انبه مصرف بنجه ينوي مثلا يصرف الرقبة جربة صرفها في المسجد، فهمتوا؟ والحق غير المسجد، الحق هو زكاة أنوابها عن حق، والرقبة وقفها للمسجد واستثنى الغلة، استثنى الغلة له ولا لأولاده ولا المسجد الثاني. فإذا الاستثناء مدة معلومة، كما انتهت المدة رجعت الغلة إلى ذلك المسجد الذي الرقبة له. وأما الزكاة فلا تسقط الغلة منها شيئا لأن ما أنوابها. وله بعد أن يعين مصرفها، يعني مصرف الغلة. لا تسقط الغلة منها شيء ذلك الزكاة، يعني إلا إذا استثناها. إحنا الحين في الاستثناء، إذا استثناها مدة معلومة، إحنا احنا ضربنا لها امثال مثل قلنا مثال ذلك ان يكون عليه دين زكاه وانواب الجربه زكاه لا انوابها وقف لتسديد الدين الذي عليه وجعل مصرف الرقبه المسجد واستثنى الغله استثنى الغله سنتين الاولاد فاذا انتهت السنتين رجعت الغله للمسجد واذا ما كان قد انوابها للمسجد الغله لان ما انوال المسجد الا بالرقبه فله بعد وذي في الازهار له بعد ان يعين مصرفه فلها الحق بتعيين مصرف للغله من جديد ثم اذا عين مصرف الغله في مصرف الرقبه فان نواه عن الحق عند كل اخراج اجزاء ما هو مجزي لهم الغله انه يجي عن الزكاه لان عادها معدومه ما هو سابر يسدد الدين بشيء معدوم ما بلا سبر يسدده بالرقبه لان عادها موجوده ان الرقبه موجوده فاذا ابصر ان الزكاه كثير وله كافي الرقبه في تسديدها لان الرقبه ما تسوى مليحه بسبب استثناء الغله واراد انه يسدد بالغله من الزكاة فينوي مع كل غلة إنها عن الزكاة ويصرفها بالمسجد فهمتوا هذا إذا عين مصرف الغلة في مصرف الرقبة وهو المسجد فإن نواه عن الحق عند أي الزكاة عند كل إخراج أجزأه أنا قلنا ما بلا يحتاج ينوي عند ما يخرج لأن الغلة ما هي موجودة وقت الوقف ما سبر ينوي بالوقف والغلة عن الزكاة لأن الغلة معدومة كما حصلت يصرفها في المسجد الذي هو مصرف الرقبة وينوي بها عن الزكاة وتجزي وتسقط مما عليه بقدره وإن لم ينويه فهو كما لو صرفه وفقه إذا ما نوى عن الحق وقول الفقيه يحيى هو المقرر للمذهب هذا صاحب القول هو المذهب والمعول عليه ولذا حولت عبارة الأزهار ولا وجه لذكره بصيغة التضعيف كما قال الإمام عليه السلام قيل بناء على أنه خلاف المذهب كما توهمه وليس كذلك وحاصل المسألة على صور أربع الأولى وقف الأرض والغلة عن الحق الواجب أجزأه أجزأه ولو الغلة معدومة تبعا للأرض لأن ما إلا تابعا للأرض أجزأه وسقط عنه من الحق الواجب بقدر قيمة الأرض مسلوبة المنافع وتصرف الغلة عن ذلك ويسقط عنه بقدرها ولا يحتاج إلى نية عند إخراجها لأن قد نواها عن الحق الرقبة والغلة فالنية والوقف كافية ومتى سقط جميع ما عليه من الواجب عادت الأرض وقفا للواقف أو وارثه مع معها مصرف إذا ما جعلها مصرف إذا ما جعلها في المسجد ما بالله أنواب الرقبة الرقبة والغلة عن الزكاة ما هب لها مصرف إلا الزكاة الصورة الثانية وقف الأرض عن ذلك الحق واستثنى الغلة لنفسه أو لغيره فلا يسقط عنه من الحق إلا بقيمة الأرض مسلوبة المنافع ما هي مالها قيمة ما تسواش ما لها فائدة وإذا كانت الغلة مستثناة لنفسه فله متى شاء أن يجعلها عن الحق فتسقط عن الحق أي من الحق بقدرها عند التصرف ولا بد من النية عند كل صرف الصورة الثالثة وقف الأرض عن ذلك الحق أي عن الزكاة وسكت عن الغلة سكت عنه من الحق بقدر قيمة الأرض بمنافعها لأنها إنما أستثنى الغلة عاد الغلة معها، وتبعت الغلة مصرف الرقبة، ولا تسقط من الحق شيئا. وقف الأرض عن ذلك الحق وسكت عن الغلة، سكت عنه من الحق بقدر قيمة الأرض بمنافعها، وتبعت الغلة مصرف الرقبة، ولا تسقط من الحق شيئا. الغلة ما تسقط شيء لأن الرقبة هي غالية ما دام عاد منافعها معها، لأن الغلة تسوى خيرات إلا الرقبة. وله أن يعين الغلة عن ذلك الحق فتسقط بقدرها مع النية عند كل إخراج، وله أيضا تعينها لمصرف آخر غير إذا عينها لمصرف آخر جاءوا ما عاد الأرض تسوى، قال إنها تقوم الأرض بقدر منافع. الصورة الرابعة، وقف الأرض عن حق واستثنى الغلة عن حق آخر، سقط عنه من الحق بقدر قيمة الرقبة مسلوبة المنافع، وتسقط الغلة مما بذمته عند كل إخراج شيئا فشيئا حتى يسقط جميع ما عليه، ثم تعود الغلة وقفا للواقف أو وارثه، لأنه يشبه زوال الوقت في المؤقت، فكأنه وقته بتمام الواجب. فإن قيل كيف صح هنا وقف أرض لما شاء ويستثني غلتها لما شاء، ولم يصح وقف ما منافعه للغير كما تقدم أول فصل 95 و200؟ قلت وقع الوقف هنا في حالة واحدة ولم تكن منافعها مستحقة للغير قبل الوقف، وقد تقدم أنها لا يصح وقف أرض منافعها للغير، لأن الآن وقف الأرض منافعها ما قد يلحد. وفيما تقدم وقف وقد صارت منافعها مستحقة للغير على سبيل الدوام، مسألة قال القاضي العلامة أحمد بن ناصر الشجني رحمه الله تعالى في جري عادة الناس في نقلة اليد في الوقف في جهات بلاد آنس، يقال الذي جرى به العرف في الجهة الآنسية وما يليها من تلك الجهات أن الواقف على المساجد يقف الأرض وتبقى تلك الموقوفة بيد وارث الواقف، ويرد للمسجد الربع من الغلة إذا كانت الأرض الحر تؤجر بالنصف من الغلة، فصار هذا عرفا لهم، ولا يقف الواقف إلا وقصده في ذلك ما جرى به العرف، وإن لم ينطق المالك وقد ينقله الوارث إلى غيره بعوض، ويكون حكم الأرض الموقوفة في يد من صارت إليه حكمها في يد الوارث، فهذا عرف شائع عندهم، فيكون الزائد مستثنى للوارث أو لمن نقله الوارث إليه، وذا ذكره بشكل خاص في بلاد آنس لأنها مخالف للنظام. ليش؟ العادة المقرر إن الوقف للمسجد مثلا، فإذا حد زرع فإن زرع الشرك يجي له أجرة العرف هذه بين الناس، لأن حكم المزايد حكم غير في أن يجي للزارع العرف هذه بيتعارفوا عليه، إما يجي لها الثلث ولا الثلثين ويجي للمسجد الثلث. وهنا في بلاد آنس قال إن كان العرف عنده من الشرك يجي للزارع ناصفة وللمالك ناصفة، وإن العرف عنده منه ما يجي للمسجد إلا الربع، فإذا هو عرفه داري بهالواقف من قبل يقف فلا بأس، لأن كأنه لاحظ وقت الوقف لأنه قرينة مرافقة للوقف، قرينة على أن مراده بقوله وقفت هذه الأرض على المسجد أنه لا يجي للمسجد إلا الربع لأنها المعروف. لكن نقلة اليد في صعدة غير نقلة اليد في آنس، نقلة اليد عادة في أوقاف الهادي عليه السلام، إن الإنسان يعمر له دكان في وقف للهادي وجاي يبيع الدكان، ما قصده من لا يبيع العمارة، أما الأرض هي وقف يمكن يذكر. وقد ذكر في تعليق الإفادة أنه إذا وقف أرضا على أن يمسكها فلان ويتصرف فيها لنفسه ويخرج من غلتها قفيزين موقوفين عليه، جاز ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه. وإذا صح له الاستثناء لنفسه صح جعل ذلك لغيره. وهذا العرف ليس بمختص بجهة أنس، فإن الضرائب الموضوعة على أرض الوقف في اليمن الأسفل أي جنوب اليمن هذا حكمها، فإنه يجعل على الأرض جزء يسير بالنظر إلى جملة الغلة الحاصلة في تلك الأرض، والزائد استثناه الواقف للزارع رعاية لمصلحة أرض الوقف وهي صيانتها عن الإهمال لذلك الجزء المستثنى. وإذا صح الاستثناء لهذا الوجه صح لغيره مما يعرف قصد الواقف لفظا أو عرفا ويقع فيها المعاوضة، ولا يزال ينتقل من يد هذا إلى يد هذا. وقال العلامة الشجني مقررا للمذهب: وهذا وجه شرعي يجب المضي عليه والعمل بمقتضاه، ولا يجوز انتزاعها ممن هي تحت يده إلا لخيانة أو إهمال، وإذا جاز انتزاعها إلى أي الوجهين لم يبطل حق صاحبها، بل يؤجرها المتولي من يقيمها ويصير للموقوف عليه ذلك القدر المتعارف به، والزائد من أجرة الأرض على ذلك القدر يصير إلى من له الحق. وهو الذي انتزعه من يده، وكذلك الحكم لو أجرها من هي في يده باختياره. وليس هذا من نقلة اليد في الوقف الخالص، فتلك لا أصل لها إلا أن يكون ذلك الوقف الخالص له فيه غرامة يتوجه أخذ العوض عليها جاز له ذلك، وإلا لم يحل أخذ العوض لمجرد نقل أرض الوقف الخالصة إلى يد الغير والله أعلم. وقد قرر هذا وصححه للمذهب الشريف من متأخري شيوخ المذهب القاضي العلامة عبد القادر بن حسين الشويطر رحمه الله. يشتي النقلة هذه في المدن في صنعاء وفي صعدة إنها ما هي جائزة إلا بشرط بني بعضهم يستكري الدكان من الوقف، وجود الدكان معمور من قبل الوقف، ورجعي يبيعه من آخر بثمن ما هو عسر نقلة اليد، هذا ما به وجه لأنه باع الوقف ولا يجوز له يعني. وأخذ المال في غير مقابل، ما بالذي مثلنا له أوله هو أن الإنسان طلب أرض من الوقف وعمر فيها فله يبيع على الدكان والأرض عادها وقف، هذا بيلزم غلة الأرض يعني كراها في الوقف يعني لمصرف الوقف. فصلا: ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه. هذا في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفا وإن لم يلفظ صاحبها بالتسبيل، وبيان شروط المسجد وحكمه. أنا ما ظهر لهذا الباب بالأصل ولا أعتقد أنه موافق للمذهب، لأنه قد تقدم أن الوقف لا يصير وقف إلا باللفظ أو باللفظ صريحا أو كناية، ويشترط النطق بالقربة إذا كان اللفظ كناية، فما لاحظت فيما سبق. وذي قال إن الإنسان إذا فعل في المسجد شيء في المسجد أو غير ظاهره التسبيل خرج عن ملكه. كنصب جسر، جسر مثلا في الطرق إذا هب جسر على الخط كان يخرج من ملكه لأن قد الظاهر منه، أو تعليق باب في مسجد يشتي بقوله ما ظاهره التسبيل يحترز من مثل الأتريك حين يحطه في المسجد أو الكتاب، فإن ما ظاهرها التسبيل فلا يخرج عن ملكه. والصحيح أنه ما يخرج عن ملكه إلا بالنية. فما فائدة هذا الكلام؟ فائدته إذا كان الإنسان فعل هذا الفعل وهو ما هو مؤتمن في نفسه وبإمام، والإمام اتهمه حين يروح يسبر جسر في الطريق ويجي أي راح يزبعه يشلم. فهم الإمام قد له حق، كان القياس أن يقال خرج عن ملكه ظاهرة، يعني في حكم الظاهر، أما بينه وبين الله لا، ما يخرج عن ملكه إلا إذا أنا. لكن إذا في إمام حق أو حاكم حق وراك تسبر كذا تحط الباب في عرض المسجد والرجل ما هو دين، يعني ما هو مؤتمن، فيتهم وقفه ورجعت حسن، ولما له مؤمن تقي ما أبه موجه تنداري ما هو جاي تسبر كذا ذهبه في المسجد الله، إذا زبعهن ما بجهن وابهن ما متناوز شر. تقدم في أول باب الوقف، وش يصير وقف به؟ يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والفقه وإطلاق التصرف، وفي الموقف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه ولو مشاعا. وفي المصرف كونه قربة تحقيقا أو تقديرا. وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية مع قصد القربة فيهما. سمعتوا؟ هذا يدل على أن ما هو جابر ذي، ما بل أنه وجه للإمام أو للحاكم أو للرجل الصلاحية إذا جاء في مسجد وبه واحد يخشى الباب يشتيش إنهم الحقينه يقولوا ليش؟ يقول ما يقول ما هو للمسجد النهري، قالوا قد الظاهر إنه ما هو، فنقول معهم هو. أما إذا كان الولاية له هو فقدوا يدرع ولا علم به. كنصب جسر، الجسر هو القنظرة الذي يهبه في الخطوط الكبري كباري، أو تعليق باب في مسجد، هي تعليق أو تعليق خيط لنور الكهرباء، الخيط لشتي السلك، أو مد حصير أو نحوه، فقد خرج عن ملكه وليس له الرجوع عنه إلا أن ينطق أنه عارية أو يكون عادته أخذ ما فعله وتثبت العادة مرتين. وعادة الناس يبوا في المسجد شيء وما يبدو ملك، ألا ترى حتى الوسائد والكراسي والكتب الطلبة بيجوا معهم كتب أو ما حطوا في المسجد يبدو المسجد ما عاد السابق. أما كسوة الكعبة فليست مسبلة كبسط المساجد، إذ لم يقصد الكاسي وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمرا، فلهذا جاز أخذها والتصرف بها كما هي عادة لا نحو قنديل. القنديل الضوح الاتريك والفانوس والقازة، لا لو علق في المسجد ما تجري العادة في مثله بأن يوضع في المسجد ثم يؤخذ نحو قنديل أو أي مصباح لم ينطه في السلسلة حيث يصعب نزعه بل علقه فيها فإنه لا يصير وقفا. قال في الكواكب والفارق بين هذه الأشياء العرف والعادة، فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية، وما كان يوضع في العادة لا للرفع فإنه يصير للمسجد أو نحوه، فإن أراد به التسبيل كان وقفا وإن لم يرد به كان للمسجد ملكا. وكذلك ولا نحو اقتطاع ولا اقتطاع أو شراء هي كذا بنيته له. صار ذلك يقدوه منوي، قال إذا واحد قطع خشبه من شجر وناوي بها للمسجد فلا يصير للمسجد، هذا هو قلب. هذا رجع إلى حقيقته القانون في الشرع أنه لا يخرج الشيء عن ملك الإنسان إلا بأن ينطقه ولا يسلمه للغير إذا هو عجم ولا خرس يتصدق. وهنا بنى عليه اقتطاع عود من شجرة قطعها بنية أنه يهبها للمسجد، لكن ما تحال قبل أن يوافي نفسه فلا يصير للمسجد، لا يكون هذا موجبا كونه للمسجد. او شراء مثل ما بنفعل احنا بنشتري من السوق قصدي للمسجد، يعني احنا قبل حتى نتحاكم قبل نوصي واحد ونقول انت شيء تشتري مكانس للمسجد وتشتري اباريك وقلت له المجبره ذي بيخليها للمسجد حتى يحصل منه ما يقتضي خروج ذلك عن ملكه. قال في البيان: والمختار أن ما شراه أو اقتطعه للمسجد فللمسجد، وإن شراه أو اقتطعه ليجعله للمسجد فباق على ملكه. ومتى كملت شروط المسجد صح الوقف عليه. احنا ذكر هنا ولا كان باب المسجد يجي في كتاب الصلاة، لكن على جان الوقف يصح الوقف على المسجد إذا كملت شروط التسبيل، وهذا خطأ لأنه يصح الوقف على غير المسجد، ما لها معنى أنه يشترط كمال الشروط، أنه يصح الوقف لو ما هو مسجد، ما يشترط في الوقف إلا كونه قربة، به قرب في غير المساجد. إذا البيت للفقراء أو المدرسة أو معهد أو مواضي أو بركة، ومتى كملت شروط المسجد صح الوقف عليه وصار الوقف لمنافع، وإن اختل شرط منها لم يصح عليه، كأن يقول وقفت على مسجد كذا وهو معدوم قبل وجوده، إما المعدوم قال حين جبده موجود وما قدوا مسجد سليم ما قد كملت فيها الشروط، اما ما قم معه باب على ما سياتي يجعل الباب من شروط المسجد. ما هو الا مدخل، مدخل له لا ذكر شروط المسجد. اما الوقف فانه لا يشترط فيه، قد تقدم فيه مصرف الوقف يشترط فيه كونه قربه، ما يشترط فيه جوه مسجد. الا ترى ان حتى قال يتجوز الوقف على الفسكه إذا هم رحم، إذا هو رحم فاسق. الفقراء والضعفاء لما كيف ما إلهنا السلام عليكم وإلهكم.